أصدرت هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 25 الخميس مراسيم رقم 1270 حول منح الميدالية التذكارية لبناء محطة بيكتوسان الكهربائية الشعبية البترول ل 3051 شخصا من الكوادر وأفراد فرقة السلام الشبابية والبنات الذين اشتركوا في بناء المحطة المذكورة.